ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. في القرآن سور تبدأ بكلمة ويل، وكلمة ويل كلمة مخيفة، قيل إنه واد في جهنم، وقيل إنه وعيد عظيم، ويكفي أن هذا الوعيد من رب العالمين، فيا ويل من توعده الله بويل. لكن العجيب، ما الذي بعد كلمة ويل؟ إن المتأمل يجد أن كل الأعمال التي ذكرت بعد كلمة ويل في مطالع السور هي قضايا مالية، وكثير من الناس لا ينتبه لذلك. على سبيل المثال، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. كثير من الناس يهتم بعبادات كثيرة لكن القضية المالية ينساها، فلنتأمل هذه الآية وهذه الكلمة ونتذكر تعاملنا مع المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا مستمعي الكرام في حلقة جديدة في رحاب القرآن الكريم وآياته، حيث أشرف الكلام وأعظمه وأجله وأصدقه وأفضله كلام ربي خالق كل شيء، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهو القائل عز من قائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكما تقدم مستمعي الكرام، فموضوع هذه الحلقات هو تفسير سور المفصل، وذكرت أن من أسباب البدء بها واختيارها على أقسام المصحف الشريف أنها سور تكرر في الصلوات ويتكرر ذكرها وتلاوتها في عموم الأحوال. ولما كانت سورة الفاتحة أيضا تكرر في الصلوات فقد ناسب البدء بها، وقد بدأت بتفسير آياتها الأول حيث تقدم الكلام على البسملة ثم على قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الآيات الخمس الأول. وفي هذه الحلقة وتم ما بقي من تفسير بقية آياتها بعون الله، وأبدأ أولا بتلاوة السورة ثم أشرع في تفسير ما تبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قول الله تعالى في هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. فهذا تعليم للعباد أن يسألوا الله الهداية، فاهدنا إلى الصراط المستقيم، اهدنا إليه واهدنا فيه. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط نفسه تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم، فإن الله تعالى بينه حينما قال اهدنا الصراط المستقيم، بينه بقوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم المذكورون في آية سورة النساء حيث قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله جل وعلا غير المغضوب عليهم، غير يعني غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وأيضا غير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال الله فيهم من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، الآية من سورة المائدة. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. ويلتفت الحافظ ابن كثير رحمه الله التفاتة كريمة إلى السياق الكريم في هذه الآيات في سورة الفاتحة فيقول وما أحسن ما جاء من إسناد الإنعام إلى الله تعالى في قوله سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان جل وعلا هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال. والمقصود هنا الأدب مع الله تعالى في نسبة المحامد إليه والأشياء الطيبة، وأن لا ينسب إليه شيء مما يؤنف. ولذلك فإن الجن كان أدبهم مع الله في هذا واضحا حينما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال العلماء رحمهم الله تعالى في ما يتعلق بسورة الفاتحة وإتمامها يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال آمين بالقصر أيضا يمين مثل يمين، وهذه المقولة وهي آمين أو هذه الكلمة ليست آية من الفاتحة بالإجماع، ولكن يستحب قولها بعد إتمام هذه السورة، ومعنى آمين اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، وجاء في رواية عند أبي داود رفع بها صوته. وقال العلماء أيضا يستحب ذلك، يعني التأمين، لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في جميع الأحوال، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن كثير: قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، يعني في التوقيت، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال العلامة ابن القيم معلقا على ما تضمنته هذه السورة العظيمة: حقيق بهذه السورة أن يستشفى بها من الأدواء، فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. وقد قيل إن موضع الرقية منها: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب، والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها. قال ابن القيم: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. وبعد، مستمعي الكرام، فهذه التفاتة إلى هذا الجانب من هذه السورة الكريمة، وبها تمام تفسيرها بحمد الله تعالى وحسن توفيقه. أسأل الله الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جميعا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية. قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يوسف عليه السلام يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لنتأمل هذه الكلمة ما ألطفها، وهذا الحرف وهو من حروف الجر بي. إن المتوقع أن يقال: وقد أحسن لي، وهذا الذي يهتم به الناس هو الإحسان إليهم، ما يصلهم، ما يستفيدون منه. لكن يوسف عليه السلام رغم أنه خرج من السجن قال: وقد أحسن بي، والباء تعني الاستعانة أو المصاحبة، وكأنه قيل: وقد جعلني الله عز وجل أداة للإحسان، لقد أحسن الله إلي لأنه جعلني أداة للإحسان فأحسن بي. فيا ليتنا أيها الأخوة الكرام ننتبه لهذه النقطة. أحيانا نعمل في مجال يجعلنا الله فيه أداة للإحسان حتى ولو تعبنا ونصبنا.

قال النووي رحمه الله: وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهذه الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن جاءت في موضعين من كتاب الله الكريم، وهي أمر من الله تعالى لعباده لتفهم هذا القرآن العظيم، وجاء تمامها في الموضع الأول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأكد سبحانه إحكام معاني القرآن وبلاغة ألفاظه، وأخبر جل وعلا أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. وأما الموضع الثاني في سورة محمد فجاء تمام الآية قوله سبحانه: أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. ويقول الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله عند قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب معظما نفسه جل وعلا بصيغة الجمع، وأنه كتاب مبارك، وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته، أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولو الألباب، أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. وحث الله جل شأنه على فهم آيات القرآن الكريم وتدبرها، فقال سبحانه: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وفيه يقول الشيخ الشنقيطي: هذا يتضمن حظهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم، لأنهم إن تدبروه تدبرا صادقا علموا أنه حق، وأن اتباعه واجب، وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى جل وعلا في غير هذا الموضع كقوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول رحمه الله: قد ذم الله جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، الآية من الكهف، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، الآية من السجدة. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر. وقد شكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس،

ربيع المؤمن، من هذا؟ وأين هو؟ رويدك رويدك، إنه فصل الشتاء. ألم يأتي في الأثر أن الشتاء ربيع المؤمن؟ بلى، وذلك لأن نهاره قصير فلا يشق صيامه، وليله طويل فيمكن للإنسان أن يأخذ فيه كفايته من النوم ثم يقوم للتهجد وقيام الليل بيسر ونشاط. صحيح، ولذلك جاء في الحديث الآخر الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. نعم نعم، نسأل الله أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. اللهم آمين. هذا مدخل جميل لحديثنا اليوم عن الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في سورة الفرقان بقوله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدا لربهم تجري دموعهم على خدودهم خوفا من ربهم. ما أجمل هذا الوصف وما أشرفه. صدقت، فقيام الليل شرف للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم، ولاحظ هنا ماذا يقول، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله أكبر، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، يا له من شرف عظيم أن يقوم المؤمن بين يدي ربه وقد رقد الناس فيدعوه ويناجيه. الله أكبر. دعنا هنا نتدارس حديث القرآن عن قيام الليل، فإنه حديث إذا تأملناه يهز القلوب ويشوق النفوس، يشوقها لإدراك هذا الفضل العظيم. انظر إلى وصف الله عز وجل لعباده الصالحين في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تدعوهم مضاجعهم ومفارشهم إلى النوم والراحة، لكن جنوبهم تتجافى عنها. سبحان الله، فتنهض وتقوم لعبادة الله ودعائه والوقوف بين يديه سبحانه. لماذا تفعل ذلك؟ لأنها تخاف من عذاب الله وغضبه وترجو رحمة الله ورضاه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللهم اجعلنا منهم. آمين. وقال سبحانه في آية أخرى: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في سواد الليل ساجدا أو قائما. الله أكبر. اللهم هون علينا ذلك اليوم ويسر حسابنا. آمين. تأمل وصف الله عز وجل لعباده المتقين أهل جنات النعيم في قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقضون ليلهم في عبادة الله ودعائه ومناجاته حتى إذا ما جاء السحر انطرحوا بين يديه